هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في جلوات الشاعر محمود حسن إسماعيل، بالإضافة إلى هيامه بالطبيعة المصرية والأرض المصرية والإنسان المصري الذي يعاني ويكابد ويتحمل صابرا، هناك أنفاس عاطفية تتخلل دواوينه التي تتابعت بعد ديوانه الأول أغاني الكوخ. هو في القاهرة، وفي القاهرة يبدع دواوينه الشعرية واحدا بعد الآخر. يجيء هكذا أغني وديوان الملك وأين المفر ونار وأصفاد وقاب قوسين ولا بد والتائهون وصلاة ورق وهدير البرزخ وصوت من الله ونهر الحقيقة وموسيقى من السر ورياح المغيب. ويتخلل هذه الدواوين نفس عاطفي يمتزج بإحساس صوفي يربطه بالكون كله. يقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة عنوانها ليل وريح وحب: أنين الليل يشجيني ونوح الريح يبكيني، هناك صدى يناديني وروح رف يدعوني، أنت هنا أجيبيني، جمالك ذلك الفاتك ربيع هل من ذاتك، خذيني بين راحاتك وطيري في سماواتك وأفنيني وأحيني، وسحرك يسرق الآجال ولو يسكن طيف خيال، شربت بكأسه القتال شقاء العمر والأهوال وأوهام المجانين. عبدتك فتنة كبرى، عشقتك كرمة فكرى، رأيتك هالة حيرة، سمعتك نغمة حرة تهيج دمي وتكويني. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: عشقتك والهوى غلاب، نشيدا في دمي ينساب، فصوتك كان همس رباب، وكان حفيف خمر ذاب على كبدي ليشجيني، وفيه أنت يا ليلاي سلوه يانع لبكائي، وفجر رائع لدجاي، وخلد سامع لغناي يعللني ويحيني. دعيني طير جناتك، أسبح في خميلاتك، وأسبح في صباباتك هوى يجري بآهاتك ويفنى في الرياحين. على شفتيك أنهار محرمة وأثمار، وفي عينيك أسرار وإبريق وخمار، فما لك لا ترويني لمن إلا لقيثارك، يوسوس موج أنهارك، أنا الظامي لأنوارك، أنا الباكي لأزهارك، فليت شذاك يطويني. خطرت على ضفاف النيل كرؤيا تطلب التأويل، خطاك بمسمعي ترتيل، وصوتك في دمي تنزيل بلا شرع ولا دين. وكان الأفق كالمحراب، وركب الريح كالأواب، يطوف مدندن الأسراب كصوفي يدق الباب على سر النبيين. وكانت غنوة الملاح صلاة جمة الأطراح، كأن لها صدى وجناح ترف به على الأرواح، وتهتف للمساكين. وكنت كزنبق الأسحار شذاه يحير الأسرار، إذا ناشدتك الأشعار ضللت وضلت الأوتار، بأي صدى تناجيني. وكنت الموج والشطآن، وكنت الجرح والسلوان، وكنت الناية والألحان، إذا همدت مع العيدان ولحت لها تغنيني. وكنت ظلين نرفرف في خميلين، نعيش بقلب طفلين على الدنيا غريرين كأطيار البساتين. ودارت بالهوى الأيام، فأين الحب والأحلام، وأين الكوب والأنغام؟ ألا يا ربة الإلهام إلى الماضي أعيديني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.